عينوا على المرأة حرام حد يمسها، ان حرام منع المرأة عليها الجنابة والله عليها الحيض، حرام على الراجل يمسها. معنى يمسها شنو؟ معناها يجامعها جلها كامل لاخر ما عندك مشكلة فيه، يا غير من عند صرتها الى ركبتها، تلك حدود الله فلا تقربوها. اها المرأة اللي عليها الحيض والنفاس من عند صرتها بين الصرة والركبة لا تقربها. والجنابة رواية أخرى ما هي مانع شيء، كنك ما تصلي في المسجد معناها ما تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن، فترة تكلمنا عليه. والعين عليه هون موانع الحيض والنفاس، علين المرأة اللي تعود عليها الحيض عاقب لها ولا فات طهرت، والله عليها النفاس ولا فات طهرت، مولا خيمتها حرام عليه منع الجامعة. ولذلك نهى عنها مولانا نهي، قال ويسألونك عن المحيض، معناها المرأة في زمن الحيض، قل هو أذن اللي هو لك الحيض لا تقرب مولاته، فاعتزلوا النساء في المحيض، وكلمة اعتزلوا معناها بعد، وزاد هم لي ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناها انك ينين تتعاقب معها تعود نهيين من مولانا درتهم وروارك أرعى لا تقربوهن حتى يطهرن. قال فإذا تطهرن يطهرن اللولة، قالوا معناها يتوقف عنها الدم وتشبر علامة ان الدم ما تخارج، وفإذا تطهرنا معناها اغتسرنا، لابد من شرطين من الطهارة، طهارة الفرج اولا وطهارة البدن بعد ذلك ثانيا، فإذا جاء يتطهرنا ويطهرنا الاذنين فاتوهن من حيث امركم الله. طريق فتح اي وقو وناس من المسلمين واقع في المعصية ما فيهم ما في حين البل، لاني نعود خلاص المرأة عاطي تراسه هو عاطي راسه للشيطان، ووقت جاي المرأة جاي حوته ما عاد يلسبه ايه وقول حرام عليها هي تقبل يمسوني ترتشوه جايها، قولوا ايه انا ماني على طه يا عمرو قاعدك الليلة توقف عنها، قال ما هتستحمل، يقول انه مولانا قال حتى يطهرنا، وانا طهرت من ناحية الدم توقف، يا غير مازال شرط ثاني، فاذا تطهرنا ما بتلحقت ما بتستحم، حرام عليها تخليه يمسها، وهو حرام عليه يقربها. العات ما هي قادرة على المتى صبروا انتم القادرين على تسكتوني وفي الدرس، لعات ما هي قادرة على الماء، هو اللي قادر على الماء يهنى يهنى، لا يدخل المرة عنده ضيقة اين ما قدرت هي، ما يخاف هو لعل مولانا يعدل ام اللي هو ما هو قادر، يهنى يحمد مولانا اللي هو قادر، وهي عايزة ويتقى مولانا فيها، مولانا اني نعترك حد ما هو قادر وانت قادر، يا ارتك اللي تعرف اني براوة من مولانا شورك نكتر على يدير فيك علة عود انت مولي ما لك قادر، اهنا اتقى مولانا في شهوتك لا تقدي فيك النار، مولانا يقول واتمروا بينكم بمعروف، انا هيا الله هي تامرك بالمعروف وتامرها انت بالمعروف وتتعاونوا عليه، اذا شافتك لا تقول له مان الله انا الليلة ماني طاهرة ولا تقدر تقربني. وهذا عايد امتحان من مولانا يعود مده في نقر دارها ولا علم بهم ما هو علام الغيوب، يتم الراجل جاي زوجته عند منين تقول انها ما هي طاهره وهو عاد مرجع، ايه وملائكه الرحمنيه كتبوا هذا المخلوق اللي ما حاكم ما هم ولا، وهي حاكمه راسها بها الا جانب الله، ذيك التكيه وذيك الحاله اللي كلها خايف من مولانا يعقبوني يتفرقوا كلهم من دار فقبر، تجي فاتوره فكتيره معلومه يعني ياك بعد قاعد لي كلمة خشي يا ربه، هي خايفة من مولانا وحكمة راسها وخايفة من مولانا ورجع، وتم شاي ما هم عدل انه قدام رواية عند مين قال له ده ما هو حكمة قام رجع مولانا تارة يدير لك اشارة في قردارك، ياك يظهر هل انت تطيع الله بالغيب يخشون ربهم بالغيب، ما يا رأي لقاف ذا المعدلين هو خايف من مولانا. هو لا حانون يك الاسئله لا حانون طبعا قد تقرا ويا كامل اللي فروسكم ليله واحده تخطى انت تابع الله يستر انا ملاحظكم ان هي الحب منطقه العليل يكره الكليان لا يعني تعود الاحكام تتعلق بذول العليات يبقوا لنا الرجال اللي سبقني انا سبقني ونين تعود امور الاخره وامور الدين الاخره يا افسر ما دخلوها العليات يبقى لك الرجال ما فهم بلدهم انا مجربها نين يجيني الراجل ما ادري قاعد يتحمل الاول ما يخطر بقلبي نقول يا مناد بعد النهر نمره ما يلقى الرقبه الله روح عنده مشكله من عيال ولين مبلي نجاوبوا في اخبارها ما تتشوفوا رايك هذا النوع رجالة العليات وذاك النوع قالهم عليات الرجال اذا قاه يجيبوا لا فرشوا ويحجروا لا فرشوا ويهقل عليه لا فرشوا ويسري الليالي لا الفرشوا هذا مخلوق عبد لشهوة الفرش واحد من التلاميذ جايني يسول عن مسألة في عصمته في زوجيته وانه عنده منها عيال وانها كلا وانه قال لها كلا من دركانها حرام عليه والله حلال تريد اني نفكر له يا كانوا يرجع له عنده حل قال والله ما عنده حل مزلت نفكر تريد اني يفاجئني برواية ما ننساه انا خمتني وتمنيت نعود كيفته تميت اني قال لي رأي فيه نتخمم قال لي فلان لا ترفق بي ولا نشفك ولا تلودني لشي خفف علي اعرف اني قال لي شهوتي ما تجرني لعذاب الله الله اكبر قال لي اعرف اني شهوتي ما تجرني الشي عذبني به مولا ما ساوي عندي فرشي جرني لعذاب الله وبالتالي لا نشفك ولا تخلع لي العيال ما يجرني للمعاصي وحبي لزوجتي ما يدعيني النعصي الملي وعلاقتي بالزوجة الا علاقة ترضي مولانا والله نجي منها بعيد ولا تقول لي قال لي اي حكم يكون حكم ما ندلي عيني قدام الملائكة ولين يا مخلوق صب لي النوع من التعمار والله ما فيت عارف انا كان قد نجاوبه والله ما نجاوب اتخايف على راسي هم لازم يقول لي شهوتي ما تجرني الحرام لا ترحم بي لا شفك انا شهوتي ما تقودني للنار حرف منادم التلميذ الشيطان ما نعرف كانوا في البحر واخروا بحور وما ينعاموا تشوفوا الشيطان شغلة عادية وهو عنده يقينه مولانا ان المعاصي ما داعش لها ابدا يعدل الله حلال والله يحكم راسه قلت له يا اخويا تماشي عن لا اله الا الله يا الخالق من ما خالق اللي يقول مولانا اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل عند المخلوق عنده قوه مولانا ما يلين يقضي الصلوات على الصلوات فيه بعض عباد مولانا فيه السبع ذي المعرة فيه بعض عباد مولانا اللي زمانه ما احلى زوجته لا يشتهي لا يشتهي قاع ما تحرك شهوته الا عند حلاله ولا ملاك يكركر يمصمص من تحت شهوته يريد توقد وطيب عنه وما حد ما فات على فراش الحلال لا يجد شهوته لا اله الا الله مخلوق ما قط صنع فرس وما قط وقع على حرام حتى لقي الله اللهم ارزقنا بفضلك عمن سواك طهر زوجاتنا وطهر بناتنا وطهر اخواننا واحبابنا وحصن فروجنا واعنا على طاعتك بالحلال واغننا به عن الحرام انك سميع مجيب ما يزنى قط فيه بعض الصحابة قال ما زريت في جاهلية ولا في اسلام ما قط صنع وهو كافر بالله ولين تخلي الاسلام عاد الشد وليالك ذاك النوع من الوقيف يوم القيامة يحيط وإن قالوا تعالج تحت ظل عرش الرحمن. انت حر حر لآخر ما ترى، لأنك صبرت على حر الشهوة في الدنيا فمنعتها وحبستها لمرضاة الله. حقا على الله انك ما تجبر حرارة الآخر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو ما انه حاكم راسه عن الزنا لعليات متماركين معاه، لا هي رغموه عاطيات رؤوسهم كبضوا ما يزق الخمسة، ومعايا كلما عرض عليه الزنا يرقب رقبته المولانا معايا الله. انا ما نزل عود لعليات يتقطع عظم عظم، هو معايا الله على الله هو ما يزنى ما يزنى مستحيل يزنى ما تصح. يا الله الليلة كل واحد منكم يعد العهد مع مولان عهد الصادقين انه ما يزنى ما دام حيا حتى يلقى الله. يا اخي القط عدل من فواحش يتوم منها توبة صارقة، وينوى المولانا عهدا صادقا انه مات ليزنى مهما كلف، انه مهما كلف ما يزنى ابدا، لان يعيد عليكم مخلوق ان يزنى مرة واحدة مرة العياذ بالله ينكتب عليه انه مات ليفلح مات لينجح لا يخسر برنامج. ولذلك يوسف عليه السلام يعرض عليه الزنا وهو عاصم مولانا، قام هذا الكون يحرك يخز فيه ينعتره من ايات الله ما تختار تنمتح من ديوان الانبياء لا تقرب فرشا حرمه الله عليه. ولذلك يقول مولانا ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. قالوا العلماء هذا البرهان اللي ينعت يوسف شوف ونعتوله من ايات مولانا قد اللي عرف ان الطريق ما يلهي عرف انك انت بتقبل فاشة ما تلهي من الطريق ليتزنى مرة واحدة خلي ايو اقول واقتضاه لا صلاة لمدة والوطع بين السرة والركبة بين سرة وركبتي حرام عليه يوطا المرأة ما يمس فرجها، المرأة عليها دم النفاس دم الحيض حرام عليك تمسها، بين السرة والركبة ما تقدمها تمسه فرجك ما يصد لها، وبقية بدنها لو خريلات اللي ذلت به ما هو الدبر ما عندك مشكل، مس بدنها لو خر ما عندك مشكل. يا غير ما عند السرة والركبة تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك الصحابة فيهم محدين ها هم مولانا لأنه صف زمن رمضان يكسع حرام على حد يجامع زوجته من الساعة اللي جلي خارج مرحلة كان واحد منهم محرم عليه من الساعة اللي يرقد حرام عليه تريه وكل ويشرب الله يمس زوجته، وخارجين واحدين من الصحابة أهرهم يوني اللي تعلمهم شهوتهم ويتباركم على زوجاتهم وهم أصلا ملاك ما وضع حكمهم يتمون إن وضع عليهم القرآن هم ياكل معدلين مولانا الله عليهم رقيبة. قال لهم مولانا يا الصحابة أنا نعلم وننظر اللي كل منهم يجامعوا زوجاتهم ما قد نهيتهم عن ذلك. يقول علم الله أنكم كنتم تختانون تخونوا تعدلوا شي ما هو ذا لكم مولانا كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما عفا عن فلا نباشروهن راه من الآن معطيكم الليل تجامعوا والسابق ذا فيكم محدين كانوا يسرقوا ذاك في الليل وفي بعد عن الناس والله لا تخفى عليه خفي. شار لهم مولانا انك بعد يعلمون مسجر عند الله يا غير راه هو امر مولانا بانه يمتحى عنهم عفا عنكم اقراني ما تيتم سوالكم عنهم يا غير بعد عرفوني عالم. صحابي جين نفترى اصباح انه مستحم انه قاع ما سعفهم ولا عدد سبه يتمين يقول القرآن هيه لكن يخرج في الدار البارح انا مطلع عليه انا علام الغيوب. يقولهم حرم الله انكم كنتم تختارون تخونوا تعدلوا شما هو ذا الانجاز فتاب عليكم ودار لهم قاع مارتين كلهم تبرد مكينتهم تاب عليكم ما عفا عنكم. هي تابة من مولانا كافية يا غير يقطر على مكينة الصحابي لعل تشعل دار له تابع عفا كانوا يبرد. يا ربي تب علينا واعف عنا انك سميع مجيب. يا ربي تب علينا واعف عنا انك عفو تواب. تاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشرون وكراني عاطيكم انهم حلال عليكم وسابق اذا كان حرام على الواحد يجامع زوجته في الليل. اي واقول حتى تطهر بماء تبه ويزيد تبه معناه ايوه نعم قول ويزيد ما يتطهران به ويجد ما يتطهران به وزن البيت بتسخين الهاي قال اعلنوا يتم المرأة والنفس والحائض حرام على الراجل يقرب فرجهم والله ان يفوت يجبرهم ميها ويطهروا بيها هي اللي قال مولانا فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله أنا هاجي متوهران افتحت لكم المجال انتم عبيدي والمليك راضي. لا إله إلا الله راجل تاكي مع مزوجتهم على مولانا ينظر إليه ما يرضى خالق قال انه صحابي قط عدلت له زوجته مكيدة ما قدوا عدلوها لعليات كان عنده طفيل وتوفى وقال لي وش كان مرقب شوي وارى طفيل مات وراه ما اعلم لا حاست على طفيل هني مات ودارت عليه البيس شوي وسترت به وقبط وزينت حتى وعدلت حالتها وكزتها يعني جمولة خيمتها قيل ان القصة خالق طلحة بن عبيد الله انه متزوج بامه وسري رضي الله عنها صحابية وصحاب ومولك يخرج في الدنيا امرة حافظ على دين الله ورجل حافظ على دين الله مدم عدل شريك ما هي في المال وانما في صلاح الاقوال والاعمال هي سارح دين مولانا هو سارح دين مولانا قوت حاصت على الطفي وسترت له وننشر قاسر كيه نقول وتاي والمعمول والزينة حتى وننشافها عشب جمالها وحالها وتريات وشنبتك ويغمى ثقر ليش وحكمة تمرس والحار طيب وهي ما تروح لها حبة فؤادها جنازة وخايفت لا يفطن إن ينفى طاب المجلس وجامعها وتمونك وذيك الأمور والحال عادي قالت وانا نختار نسولك من درم الدكان معري الهشي وجمونا العرية وقبو من درا كانوا يا الله يبقى فيهم ذاك العدر لهم الله يا الله يتمجر فيهم انه عيالهم ذاك وعقب قبو قال لها حد على المدشي وحصن عليها يا الله يتمجر فيها ولا قبو ذا راه بعدك العد القر قالت له ان الله قد عارنا ولدا وقد اخذه فلا تفزع قالت له لا تفزع مولانا اعطى عرية ما تسال فيه ولا قبوها يا الله يتم اللي قال خير ما ينسى ولا قال في القبو مولانا ورع لا يوقد اشرك اصبر للملك واحتسب عاد الراجل بين نارين هل يصبر على مر القضاء والله قاع يعود لا يشكر الملك على ما جاء وعاد المخلوق ده يسام من ذي المكيدة العدل في المرأة إن عاد مع الصباح يقعد الصحابي طلحة مع النفس أدرمه قالوا يا طلحة إن الله البارحة يباهي الملائكة ببيتك مولانا البارح يقول للملائكة انظروا إلى هذه الأسرة المجتمع كاملا لا على الرضا بمر القضاء الملائكة يقول لهم شوفوا ذيك الدار فيها بطلين من عبادي ما هم بطل الكرة بطل الله القوة مولانا والصبر لله على لوائه ومر قضاء قال إن الله يباهي بكم الملائكة البارحة لا إله إلا الله دار جمع فيها امرأة وراجل هو جامعها ومجلس معاها وهي تزين إذا تبرد عنده حرارة القضاء ومدرقة عنه الرواية متباركة معاه حتى يصبر على مر القضاء فلا يجد حرجا وتطرح له قاعدة تبرد عنده ويقال بأنه كان كافرا. والمشاهد يخطبها هي جميلة وهي مسلمة ذيك الساعة هو مازال مشرك. إن قال أنه يبقي الزواج بها قالت له ما هي مشكلة أنت ولا عمي وأنا ماني شايف عليك شيء، لكنك كافر وأنا مسلمة. الله أكبر. قال له ما هي مشكلة نتزوج بيك ونعطيك ونعطيك. قالت له أنا عندي صداق واحد هو اللي نقبل تعود معي به. انت تركت الكفر والشرك بالله وآمنت بالله وصدقت برسول الله، لا أطلب منك مالا، يكفيني هذا من الصداق. قال له قسيت علي. جاي لكم نحضرك والله اللي فيها راجل في طبقات الارض يرحمه الله. قال له عبد الله هو السل تلميذي كان يصحبني في المجال، سيارته وقافه احد المسي يمشي بي مره شور بعض المناطق اياك نعدل فيهم درس، اراه في طبقات الارض. طبقات الارض هذا الرجل جابني مرات لبيت لي ميت عدل في ضغوص بارا بأمي. اليوم الله يتوفى كان عاد باله أمه يوصلها. هذا الرجل اتصل بي في المساجد وتغير تبارك الله المخلوق واصبح متبارك يقص داخل قطع الدرس معصيته بتبارك يغير صور مرضات الملك. يمين الحق راجع وهو مسؤول كبير في الدولة، عنده منت جاها يخطبها مدير كبير على مؤسسة. يمين جاها يخطبها رد له الجواب قال له قول له علني ما عندي مشكلة من ناحية المال ولا عندي مشكلة من جهة النسب ولا عندي مشكلة من جهة كذا، يغير هو مخالف للسنة كارط لحيفه. إيه يغير حاله ويلتزم بدين الله اهلا وسهلا ومن ترعي ولا ملاك ماني انا هو اللي نهينا اعطيها رقم تمنتي وهو يخالف السنة واهلا. رد له المرسول بانه دار يلتزم بالسنة ويدير لحية واصبح عنه يركب لحية دارها واصبح بريحيته والحق ورياه قدر من الزمن وهو يخل من حياه في الشوارع داير لحية مدير مسؤول كبير في الدولة. قل له هذه بعد المعصية واهرالي انا ما نعطي منتي ما حدك مخالف شرع الله. شي والله ما قطريته في الزوايا ولا قطريته في الشرفة ولا قطريته في الناس المغروم بها الروح. اسمع ديك المسائل عضت من قلبه انه هو بعد المسؤول عنه من العيال انه بعد يطبق فيه القال مولانا ما حد وحي. ذكرتني بها قضية ام سليم. قالها قسيس علي قولي لي ايش تبقيه صوتك به يكون الاسلام. قالت له ما عندي عليك شرط ما هو الاسلام والله ما قبلت وما رضيت. مش هو يتعنتت انه وما هو قبل وقعدت هي فمنها ما هو الاسلام حد ما عنده كردان لا اله الا الله ما يتفرش يا كزوج جله ما يمن جلها ابدا وهي حي. هذا النوع من الرجال اللي يوطى على الرجل من الاعلايات اللي يوطى على الرجال ان يخضعوا المولانا وصداقهم ذكر مولانا والايمان بالله. هذا النوع اللي جبرنا منه مرتين تقضي النار في الواقع صوتها يعود واشبه فينا من العلماء واشبه فينا من الاولياء لانها مدلا اللي تقول شاد عليه. ام سليم رضي الله عنه الراجل فكر ورجع لها وقالها قال ايه ما تفقدت الشيء بدون عدلوه ما وهذا قالت وانا كلامي معك لا قدو لازم بالصندر المولانا عسكري المولانا لكن قلت لك ما خارج ما هو والعمها ما هي زايدة عليه رواية يا غير قوتها مولانا ما فيها الجوق. شوفوا هذا النوع هو اللي يلا انتم حامروه اللي منا فيه ذي المارة هذا هو يم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللي منا ما فيه ذي المارة لا يغر راسه لكن اسلام موريتاني وقد عود قاع فارق تاريخه ما هو الاسلام كما يريد الله. هذه هي المادة المتخرجة من طب النبي صلى الله عليه وسلم كليشاتها تقول انها صحاح. انعرضت على تلفزة النبوة وهي ما فيها عيب. وعدلت لها فحوص نبي سلام يخرصها. الوحي ينزل جبريل يبلغ التعليق عليهم الليل والنهار. حد منهم وخذ مع الشوارع الا معناه متوقف صالح. اللي نفوت مدة من الزمن رجع لها قال لها يا امي سليم ما عندي. قال لها السوسي سهان قالت له محال. قال لها انا الان اصبحت مستعد. الراجل فكر ثم نظر ثم فكر ثم نظر مثل مشاها ماد رقب ان هي يعني اعطاها مولانا جمال وجعل القلوب تتعلق بها. قال تيك النعمة اللي عمل لي بها مولانا لابد من نستخدم كل نعمة لإخضاع الناس لدين الله. ما يعطيني مولانا مقام ما استخدمته لرضا الله. ها ركلوا عاد علمان اللي منهم شبر ملقى مع الرئيس ما يقعد معاه. ما قالوا السيد الرئيس انصحك لوجه الله ذاك لا تتعدوا وذاك عنك حرام وذاك عنك مظلوم. اياك عود اللي من اعطاه مولانا قيمة ليك القيمة الدير للإسلام باترية. كلما قواك الله قوي الإسلام وكلما نصرك الله دير الإسلام فوق راسك. حين الواحد مننا يعطيه مولانا قيمة يديرها في الإقليم ويديرها في المدرسة ويديرها في معهد ويديرها في مسجد ويديرها في جماعة ويديرها في حزب ويديرها في نواب. وهما اللي طالهم من القوة يرفعوا بها دين الله وشأن دين الله. إسلام يتطرالوا فيها رواية. هذا هو الحق يا عباد الله الما في النفاق. قال هجاها قال انا مستعد. شوف واسمحوا لي انا مرة تم نقريكم من الفقه يا غير الفقه. الناس ترد عليه بارد على قلوبها ويمشي من عند الرجال الليلة كين جاء عليهم الحي وتمشي من عندي المرة كين لا يتم في السنة في المسي. إلين ندير لكم سكور شوي ونرقبكم شهر جو الصحابة. يصبح الواحد إلى حاض مطرطق ونمر راسي إلى أنفس ميجلد بهاللي ثم قوة إيمان. لأن هذو عباد مولانا اللي عرفتهم الكلام عنهم يقوي الإيمان ويشدد من العزائم. رجعت الصحابي قال لي أنا مستعد. قالت حتى أنا مستعد ما دمت قبلت شرطي. عيطوا للعقادة وعيطوا الأمور وعدر العقد على أساس أنه وقلش من مهر هو المستعد له وأن هي الاتفاقية ما وعدت ما هو على نذر مخلوق امشه. وبعد قاع وعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن عاد جل بعد جاءت حتى تحركوا فيه لا إله إلا الله. وهاي الصهى هذا الجسم أنا هو نقدر نتماسه وما حد جسم تأكله النار ما يمس جلي أبدا. أنا جل فيه النار ما يحز علي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انتهى الدرس. انتهى الدرس. الله يبارك. شنو هو شنو هو وقضى هنا صلاة المدة وبطلنا الصلاة وقضاه هنا صلاة المدة. بارك الله ذكرنا الأخ من خارج عقاب بيتي. الله نكمله إياك يوفر الموضوع. اعلن حرام منعنا على المرأة زمن عليها الحيض والنفاس ذيك المدة الفوت قاعدة بها الحيض والله النفاس. اعلنها تقضي رمضان ولا تقضي الصلاة. المرأة اللي انت قعد عن الصلاة بها الحيض والنفاس الصلاة ما تنعل يا غير رمضان ينعل ينقضى. اسمعت. وكذلك بين السرة والركبة حرام على الراجل يقربها فيهم. فهمتوه؟ هذا هو معنى البيت باختصار. إذا نختم بالدعاء يا عباد الله لا تنسوني من صالح دعائكم. وطالب منكم هذا اللي نقول لكم انتم تعدلوا لكم فاهمينه وتشهدوا الله ملائكتكم مقتنعين انه حد انه يمشي في عروقكم ودمكم حتى ترقوا رب. وعود كل واحد منكم عاد صندر المولانا في داره وفي بوتيبه وفي وطه وفي خيم تهله وفي باديته وفي الدشرة بهاللي هو تعامل مع مولانا وعهد مع مولانا ويربي عليه منته واخته وزوجته وقريبته. كان مولانا